وبذلك يهبط الساحر إذا فعل هذه الشروط إلى درجة الحيوانية، فمن يريد لنفسه أن يكون وحشيا بهيميا هكذا، ومن يريد لنفسه أن يتجرد من كل عواطف الإنسانية والضمير الذي يرقى به الإنسان نفسه وينجلي فكره وينكشف ما ران على قلبه وتصفو روحه فيعيش ملكا بين بني آدم. ولذا فإن هذه الشروط لا تتوافر إلا في شواذ الخلق الذين انعدمت عندهم الإنسانية ومات الضمير وانغلق الفكر وذهب الوجدان، ولا يصل إليها إلا بعد سلسلة طويلة من البعد عن الحق والانزواء عن النور والركون إلى الباطل حتى يقسو قلبه. ولا يمكن للساحر مع توافر الشروط العجيبة أن يصبح ساحرا رسميا، بل لابد له أن يروض نفسه تدريجيا على هذه الموبقات والشرور لبضعة شهور تمهيدا لصقل نفسه وروحه وعقله بالزئبق الجهنمي، حتى إذا ما وطد العزم وصمم على أن يكون ساحرا عكف على مطالعة المخطوطات والكتب الثمينة التي تبحث في السحر والسحرة وكيف يكونون وماذا يعملون وطريقة قربهم من الشيطان ومقابلته والاتفاق معه في كل ما يحتاج إليه الساحر ليصبح ساحرا شيطانيا كباقي الأرواح الخبيثة والأبلسة. وعندما يفهم الساحر واجباته ويفهم الطريق التي توصله لغرضه يبدأ في الاستعداد لمقابلة الشيطان وعقد الاتفاق أو العقد الخاص معه وتقديم فروض الطاعة والولاء من صورتين يوقع عليهما بنفسه، فإذا تنازل الشيطان وقبل العقد من الساحر دل هذا على رضائه عليه، ويشعر الساحر في نفسه بغرور زائد لأنه صار من عبدة الشيطان وأن له القدرة والمقدرة لارتكاب المعاصي وإلحاق الأذى بالآدميين. عنوان جانبي: كيف يقابل الساحر الشيطان؟ هناك طرق يتبعها الساحر لمقابلة الشيطان لأول مرة، وأهمها: أولا، على الساحر أن يخرج في ليلة مقمرة بعيدا عن العمران عند منتصف الليل أو قبله بقليل، ويختار إحدى القصور المحجورة أو الخرائب، يختار بقعة قريبة منها بحيث تكون موحشة، فيخلع ملابسه حتى يصبح عاريا كما ولدته أمه، ثم يرسم دائرة كبيرة وينقش داخل وخارج الدائرة وبجوار محيطها الأشكال والرموز والطلاسم وأسماء الأرواح الخبيثة والشياطين كما قرأها، ثم يوقد شمعتين ويسرق إناء فضيا ويشوه منظره ويلوثه ويضعه وسط الدائرة وبه حبوب نباتات معينة، فينحني ويقفز داخل الدائرة كالقرود وهو قابض على الشمعتين بكلتا يديه، وينشد أناشيد الشياطين ويتلو التعويذات الجهنمية كما قرأها حتى يبلغ غاية النصب، فيجلس القرفصاء داخل الدائرة وهو يقرأ أو يتلو التعاويذ وينشد ويلوح للشيطان في الفضاء بالعقد ويقرأ نصوصه ويجتهد ويلح ويكثر من القفز والقراءة والتلاوة ويكمل بقية الطريقة. وفي هذا الوقت يكون مندوب الشيطان مراقبا له حتى يتأكد من أن الساحر جاد حقيقة في اتباع الشيطان، فيظهر له على شكل وصورة ويستلم منه العقد ويأمره بالحضور إلى حفلة تعميده في الليلة التي سيحددها له عمدة السحرة. ثانيا، أما الطريقة الثانية فتتلخص في أن راغب العمل بالسحر بعد حفظه جميع التعاليم والإرشادات يقصد في ليلة قمرية دارا مهجورة بعيدا عن العمران، ويصحب معه حيوانات معينة ويجلس عاريا كما ولدته أمه، ويذبح الحيوانات بترتيبها المذكور في الكتب وهو يتلو التعاويذ والأناشيد المخصوصة أثناء الذبح، ويجمع دماءها في زجاجة قذرة ثم يلقي بجدي ذبحه معها في الخلاء قريبا من المكان كهدية للشيطان، ويكمل هذه الطريقة ثم يستعطف ويلح في طلب عبادة الشيطان حتى يظهر له ويسلمه العقد مكررا إخلاصه فيستلمه منه وينبه عليه بمقابلة عمدة السحرة في منطقته لتحديد يوم التعميد. عنوان جانبي: تعميد الساحر. ثالثا: أما الطريقة الثالثة فهي أن يقصد الساحر قبل شروق الشمس قبل مقابلة الشيطان بيوم أحدى الغابات أو الحدائق ويختار شجرة عقيمة لا تثمر نباتا ويقطع منها غصنا بمبرات جديدة لم تستعمل قط، وفي اليوم الثاني يقصد غرفة خاصة له في منزله ومعه هذا الغصن وحجر دم صغير ويخلع ملابسه جميعها ويرسم مثلثا متساوي الساقين ويضع شمعة سوداء على زاوية قاعدة المثلث ويكمل هذه الطريقة حتى يسمع صوت الشيطان ولكنه لا يراه ويأمره بإعادة كتابة العقد بمادة نتنة ويكرر ما فعله في هذا اليوم حتى إذا انتصف ليل اليوم الثالث حضر واستلم العقد وأمره بمقابلة العمدة. في صباح اليوم التالي لاستلام الشيطان العقد من الساحر يتوجه هذا الأخير لمقابلة عمدة السحرة والساحرة كما أشار به الشيطان، فيجد الأخير في انتظاره فيحدد له ليلة ومكان الاحتفال بتعميده ويلقي إليه ببعض النصائح والتعليمات الواجب مراعاتها حرفيا ليلة التعميد. وفي الليلة المحددة يحضر جميع السحرة المراد تعميدهم من رجال ونساء، وعلى هؤلاء الأخيرات أن تتزين وتستعد لهذه الحفلة، خصوصا وأن هذه ستكون آخر مرة يبتل جسدها بالماء أو يمسه الصابون وغيره من أدوات النظافة. وتقام ليلة التعميد دائما في أحدى الجهات الخالية الموحشة أو الغابات المخيفة أو في المغارات أو شواطئ البحار أو الصحارى المغفرة وغيرها من الأمكنة التي يخشى فيها المرء العادي على نفسه في وضح النهار. وعلى كل ساحر وساحرة مراد تعميده أن يحضر معه صليبا خشبيا وقطعة من القربان المقدس حتى إذا ما اجتمع شمل الجميع خلعوا ثيابهم ورسموا الدوائر السحرية بالألوان المطلوبة وقاموا بعمل النقوش والرموز واستدعوا الشيطان والأبالسة والأرواح الشريرة الخبيثة والجن والعفاريت حتى إذا ما اجتهدوا في الغناء والإنشاد والاستعطاف والإلحاح ظهر لهم مندوب الشيطان في شكل حيوان أو إنسان أو نصف إنسان ونصف حيوان فيقابله السحرة بالتهليل والتبجيل ويتنافسون على تقبيل حوافره أو أي جزء من أجزاء جسده القذرة. ثم أبدأ العمدة في تقديم السحرة واحدا فواحدة لإجراء تعميدهم، ويتقدم الساحر ومعه قطعة القربان المقدسة فيبصق عليها ويهرسها بأقدامه ويطع الصليب بقدميه، وهنا يخرج العمدة حمامة أو طيرا صغيرا يتلو عليه بعض التلاوات فينقلب الطير إلى غلام صغير. وهذا الطفل عادة العمدة قبل ليلة التعميد ليقدمه قربانا للشيطان ليلة الاحتفال بتعميد السحرة الجدد، ويمسك الساحر الطفل ويذبحه وسط تهليل واستحسان السحرة، ثم يلوث بدماء الطفل البريء الأجزاء الحساسة من جسده وجسد مندوب الشيطان وباقي السحرة حتى إذا نزفت دماء الطفل جميعها ألقوا به في وعاء كبير ليستوي مع باقي المأكولات القذرة التي أتى بها السحرة لالتهامها ليلة التعميد. ثم يكرر الساحر لمندوب الشيطان ولاءه لسيده وثباته على إخلاصه والإيفاء بكل ما ورد في العقد من شروط، وهنا يبدأ مندوب الشيطان في اختبار قوة احتمال الساحر وصدق عزيمته ونواياه نحو إبليس، فيأمره بسب الأديان علنا فيطيع الساحر الأمر فورا، ثم يأمر مندوب الشيطان الساحر الجديد بالركوع أمامه فيركع، وهنا يركله في رأسه ووجهه ركلة شيطانية تطيح بعقل الساحر وتسيل منها دماؤه وتختلط بالتراب، فيأمره الشيطان أن يمسح بهذا التراب الملوث بدمائه وجهه ويسلمه العقد للتوقيع عليه بهذه الدماء، فيطيع الساحر الأمر صاغرا ويوقع على العقد ويعيده للشيطان الذي يستلمه منه بكل ازدراء، ثم يبصق على الساحر بصقة جهنمية تلصق بأي مكان من جسد الساحر، وتكون علامة ظاهرة بحجم الشلم غامقة اللون أو قرمزية بارزة عديمة الحساسية، حتى أن القضاة عند تعذيب السحرة كانوا يغرسون الدبابيس الكبيرة المحمى في هذه العلامات فلا تدمي ولا يشعر لها الساحر بأي ألم. وإن كانت المعمدة أنثى بصق الشيطان على أحد أجزاء جسدها الحساسة فتتكون نفس العلامة كالتي عثر عليها في ظهر أنابولين بعد آدمها. وبعدما ينتهي مندوب الشيطان من تعميد جميع السحرة والساحرات وإدماغهم بهذه التمغة الإبليسية، وهي إما أن تكون على شكل قرص بارز مستدير أو رجل أرنب أو برص صغير أو عنكبوت أو ذبابة أو ضفدعة صغيرة، وكانت هذه التمغة عند القبض على السحرة ومحاكمتهم دليلا كافيا لحرقهم وعدمهم مهما أنكروا ومهما كابروا. وبعد التعميد يطلق على كل منهم مندوب الشيطان اسما جديدا يعرف به وسط زملائه ويقيد به في سجل السحرة، والأسماء غريبة مضحكة، فمن أسماء الرجال أمبجلي وكرع ذيل التيس وأبو جلنبو الدولة الشيطانية، ومن أسماء الإناث مهلوكة وأم بيريز وكوع والقرد وفلوطة وغيرها من الأسماء العجيبة. وبعد هذه التسمية يحضر أحد أعوان الشيطان على شكل حمار كبير أو دب أو ثور عفن الرائحة فيبول على الساحر الذي يدفن كل جسده بهذه القاذورات مع إظهاره الارتياح التام لهذه الحفاوة والمقابلة الطيبة، ويحدث كل هذا وسط تصفيق وطرب وسرور الجميع الذين يقبلون على زميلهم الجديد مهنئين، ولظهور شعورهم نحوه ولزيادة الترحيب به والمبالغة في إكرامه يحيطون به فأصفعونه هذا على قفاه وأركله الثاني في بطنه بينما ينتف له الثالث رموش عينيه. كل هذا يدور ويحدث للساحر وهو راكع لا يتململ ولا يتضجر، بل من الواجب عليه الابتسام دليل الارتياح والمتعة بهذه الإكراميات العديدة، وتقبل الصفحة والركلة وندف شعره بمزيد من الاغتباط. والحق أن الركلة الأولى التي يركلها له مندوب الشيطان تفقده الوعي بما يدور حوله، ويهم مندوب الشيطان وهو يتعبط صور العقود التي وقع عليها السحرة الجديدون أمامه بالانصراف، وقبل انصرافه يكيل لكل منهم ركلة أخرى على سبيل التحية والمبالغة في الكرم، وبعد انصراف المندوب يبدأ جميع السحرة بالاحتفال الكبير لهم ومن معهم من الشياطين والأرواح الخبيثة، فيأكلون ويشربون ويسكرون ويسودهم الحرج والمرج ويرتكبون من الآثام والمعاصي ما تأنف منه أحط العاهرات، حتى تنتهي الحفلة قبل انبثاق الفجر بقليل وتكون قد بدأت منذ الساعة العاشرة ليلا، فينصرف الجميع عائدين إلى ديارهم بعد ارتداء ملابسهم مخمورين مبطوحين، ولكن في غاية الانشراح والسرور، لأن كل منهم صار الآن ساحرا حقيقيا يمكنه أن يقوم بخدمة الأبالسة وإطاعة أوامرهم وإلحاق الأذى بأكبر عدد ممكن من الأشخاص الأبرياء. ومن صباح اليوم التالي لهذا الحفل يكون كل ساحر أو ساحرة مستعدا للعمل تماما، فاتخذ الإجراءات الخاصة من تفصيل ملابس معينة مرسوم بها رموز وأشكال خاصة وإحضار معدات خاصة وأدوات السحر كما تفرضها القوانين واللوائح الشيطانية، وكلها مذكورة في كتب السحر والسحرة. ويحتفظ الساحر أو الساحرة بصورة من العقد المبرم بينها وبين الشيطان، وعليه توقيعه في حرز أمين لا يطلع عليه أحد بتاتا، ويحافظ عليه محافظته على حياته المشؤومة. عنوان جانبي: العقد المبرم بين الساحر والشيطان. قد يعتقد الكثيرون أن العقد أو الميثاق الذي يبرمه الساحر مع الشيطان هو ضرب من الخيال أو عقد مجازي، ولكن الحقيقة عكس ذلك بتاتا، فهذا العقد هو عقد حقيقي كأي عقد في العالم يعقد بين طرفين لأغراض معلومة. وقد ذكر المحامي الكبير موريس جارسون وهو أحد أقطاب المحاماة في فرنسا ويستشهد بآرائه ومبادئه لليوم الكثير من المحامين، كما يعتبر أيضا من المراجع الموثوق بهم في علم السحر والسحرة وأعمالهم. فقد ذكر المحامي المعروف في محاضرته التي ألقاها أمام معهد علوم ما وراء الطبيعة عام 1929 ما يأتي: إن أول عمل يقوم به الساحر عند تحالفه مع الشيطان وظهور الأخير لمقابلته له لأول مرة هو تحرير ميثاق أو عقد ينص فيه أن يبيع الطرف الأول للطرف الثاني روحه ونفسه ومتاعه وكل ما يملك، نظير أن يمنح الطرف الثاني الشيطان للطرف الأول الساحر القوة والمقدرة لإتيان الأعمال السحرية. ولكن يلاحظ في هذا العقد أن كل الالتزامات الواردة في هذا العقد يقوم بها الطرف الأول وليس فيه أي التزامات على الطرف الثاني حتى يرجع الطرف الأول في حالة إخلال الشيطان بمساعدته. وأضاف جارسون قائلا: إن لدي الآن ومعي حالا أحد هذه العقود. وعند محاكمة الساحرة الكبيرة ستيفينون دي أودريت المشهورة بساحرة البرانية والتي أعدمت حرقا عام 1619 ميلادية، أظهرت لرئيس المحكمة وقتئذ وهو القاضي بيودي لانكر صورة العقد الذي أبرمته مع الشيطان، وهو عبارة عن قطعة قذرة من جلد القط أو الكلب ملوثة ومحررة بدماء الحيض وغيرها من القاذورات التي يستحيل على الإنسان أن يتحمل رؤيتها أو رائحتها الكريهة. ولعل أخبث وأقذر عقد تحرر بين الساحر والشيطان هو الميثاق المبرم بين الساحر العظيم أوربان جرانديه وإبليس، والذي حكم بإعدامه في 18 من أغسطس عام 1934 ونفذ فيه الحكم علنا بسوق لودون، وما زالت صوره محفوظة بالمكتبة العمومية بباريس. ويوجد بمكتبة أبسالا صورة العقد المبرم بين الشيطان والساحر دانيال ثالسنوس أستاذ اللغة العبرية، ولكنه باع روحه ونفسه فلقي حتفه سريعا. ومن العقود العجيبة التي يقولون عنها أنها ممهورة وموقع عليها من الشيطان الكبير نفسه العقد المحفوظ بدفتر خانت كاتدرائيا جيرجينتي وقد حرره أحد القساوسة مع إبليس نفسه. واللغة المحرر بها هذا العقد معقدة جدا حتى عجز للآن كل من رآه من أساتذة اللغات عن ترجمته أو معرفة أي نص من نصوصه، وهو مكتوب في سطور منحدرة مائلة ولم يفهم من العقد إلا اسم القس الذي وقع عليه. وقد كتب الكثيرون من رجال الدين والقضاء في موضوع هذا العقد وما ورد فيه من شروط نصوص والتزامات كما جاء في كتاب الأسقف فرانسيسكو ماريا جوتشي وعنوانه ميثاق الساحر مع الشيطان، وقد ترجم هذا المؤلف إلى الإنجليزية ونشر بإنجلترا عام 1929 ميلادية. وقد حدث جدال طويل عريض حول العقود المبرمة بين السحرة والشياطين وصحتها أو بطلانها من جهة قضائية أو تشريعية، وتعددت المناقشات وانتهت إلى لا شيء، لأن الطرف الثاني وهو الشيطان لا يمكن الرجوع إليه إذا أخل بالتزاماته، وبالتالي يستحيل مقاضاته، كما أنه لا يوجد في نصوص العقد أي شرط جزائي في حالة تخلف الشيطان عن الإيفاء بوعده لمساعدة الساحر، ولم ينص على نوع هذه المساعدة ولا مدتها وكل ما يلزم به الشيطان. وفي هذه العقود قبل السحرة أنه ينظر في مساعدتهم إذا برهنوا له بصفة لا تقبل الشك أنهم من عباده، كما أنه لا يوجد في شروط العقد التزام الشيطان بمساعدة الساحر أثناء الأزمات التي يتعرض لها في حياته من مرض أو فقر أو محاكمة إلى آخره، لأن الساحر في عقده مع الشيطان جعل على نفسه كل الغرم وعلى الشيطان كل الغن، وأن الأول هو الذي يطلب مساعدة الثاني ويلح في طلبها بل يتوسل ويستعطف ويرجو من أجلها، وذلك نظير شيء واحد وهو أنه يصير ساحرا عبدا للشيطان وعواله، فعلى الساحر إذن تقع جميع المسؤولية، وعليه أن يتحمل وحده جميع النتائج المترتبة على إبرامه هذا العقد. عنوان جانبي: تعميد الأنثى. سبق وصف طريقة تعميد الساحر الرجل وما يلاقيه من صنوف الإكرام والتبجيل والحفاوة بمناسبة هذا الحدث الجليل. أما إذا كان المراد تعميدها أنثى، وغالبا تكون في العقد الثاني أو الثالث من عمرها على الأكثر، فإن الشيطان يتخذ معها إجراءات شائنة سافلة، فبعد تقديمها لصورة العقد وتجديد ولائها وخضوعها للشيطان يبصق عليها بسقته الجهنمية ويدمغها بعلامته أو ختمة، وعند ذلك تقدم له خصة من شعرها عربونا للمحبة والإخلاص. ولذا كانت الساحرة عند اعترافها بمزاولة السحر وتحريرها العقد اللازم مع إبليس، وقبل تنفيذ حكم الأعدام حرقا عليها، أي الساحرة ستيفن ديودريت المشهورة بساحرة البرانية، كانت تؤخذ إلى غرفة التعذيب حيث ينزع أو ينزع المكلفون بعذابها كل شعرة في جسدها بواسطة مقابض صغيرة محمى، الأمر الذي يفوق طاقة البشر، وأي ساحرة مهما بلغت بها الدرجة من التبجح والإصرار والمكابرة والصبر. فكانت بمجرد أن تنزع من جسدها أو شعرها بضعة شعرات تصرخ وتستغيث من شدة الألم، وتعترف بما عملت وما لم تعمل، وتكيل لنفسها التخم جزافا حتى ترحم من عملية النتف المذكورة ويتم حرقها في الحال. ولكن إمعانا في تعذيبها كان المكلفون بأمرها يطبقون قانون التعذيب عليها حرفيا، ولا يتركونها إلا بعد إزالة كل شعرة من جسدها. وتكون الساحرة خلال هذه العملية قد قاست من الآلام الدامية والأوجاع المرعبة ما يجعلها في شبه غيبوبة، ثم تؤخذ للحريق. وبعد أن تقدم الساحرة خصلة الشعر يأمرها بارتكاب الفاحشة مع أحد عوانه علنا أمام الجميع، وكانت معظم الساحرات يحملن نتيجة هذا التلقيح والدن. وبعد الانتهاء من تعميد جميع السحرة وانصراف مندوب الشيطان حاملا عقودهم، يجتمع الساحرون والساحرات والأرواح الشريرة التي تحضر هذه الحفلة بصورة مختلفة من إنسان وحيوان وغيرها حول موائد الأكل التي تعد أثناء حفلة تعميد الشياطين والأرواح الخبيثة، ويقدم الجميع طعاما قذرا مكونا من فضلات الطعام التي يحضرها ساحرون والساحرات معهم مساهمة منهم في تكريم السحرة الجدد، وكذلك بقايا من جثث الحيوانات والمشروبات الممزوجة بالدماء وروث البهائم، ويقضي الجميع ليلتهم في أكل وشرب ورقص وطرب وما إليها من أنواع الفجور حتى مطلع الفجر. وفي صباح ليلة التعميد يجب على كل ساحر جديد أو ساحرة التوجه لمقابلة عمدتهم لتلقي التعليمات الجديدة، وعليهم الاتصال به يوميا للوقوف على آخر القرارات التي اتخذتها الجمعية الشيطانية القاصرة أناقادها على أئمة السحرة وكبار الشياطين، وليسلموا للعمدة تقريرا كتابيا عن أعمال السحر التي قاموا بها. وعلى العمدة مسؤوليات كبيرة وجسيمة، منها إقامة حفل كل أسبوع مرة على الأقل يجتمع فيه من سحرة منطقته وبعض الأرواح الشريرة الخبيثة للتشاور في أمور المنطقة وبحث حالة سكانها الأغنياء منهم والفقراء، وانتخاب من يقومون بإذائه ونوع الأذى ومن تقع عليه القرعة من السحرة لتنفيذها. وكان السحرة في كل بلد ومملكة يختارون لحفلاتهم أو اجتماعاتهم الأسبوعية الأماكن المنعزلة المتوحشة حسب طبيعة البلاد. فكان السحرة الإسبانيون يلجؤون إلى أحد الكهوف أو المغارات، والفرنسيون يقيمون حفلاتهم الأسبوعية في الغابات، وفي كل من إنجلترا واسكتلندا في الخرائب أو القصور أو المعابد القديمة المهجورة. ومما هو جدير بالذكر أن الأشياء المحرمة على الساحر والساحرة الخبز والملح فلا يقربهما بتاتا طوال حياته من وقت التوقيع على الميثاق، كما أنه جرت العادة أن يحضر كل ساحر أو ساحرة إحدى جماجم الموتى بعد تهيئتها على شكل إناء يستعمل نحو لتعاطي الخمور. وعليهم المحافظة على هذه الجمجمة وعدم التفريط فيها أو استعمالها بتاتا إلا في كل سنة مرة واحدة عند اجتماعهم في الحفل السنوي الكبير. عنوان جانبي: أعمال الساحر. تتوقف قوة الساحر على عوامل كثيرة، منها المدة التي قضاها في خدمة الشيطان، القربة أو القرائن التي يخصصها الشيطان لخدمته ومساعدته، ومركز هذا القرين ودرجته في دولة الأبلسة. ومن أول واجبات الساحر أن لا يتردد أو يتورع أبدا عن أذية أي مخلوق مهما عظم شأنه وبلغت سطوته. ويحدثنا تاريخ انجلترا عن محاولة السحرة قتل الملك جيمس السادس بطريقة السم، وقد دبر مع السحرة خطة الدكتور فيان الذي كان يعمل سكرتيرا خاصا للأمير فرانسيس ستيوارت إيرل موذيل، وقد كانت خطة جهنمية. فقد لجأ الساحر إلى أحد الكلاب العزيزة التي يعتز بها الملك ومسح على ظهره ببعض السم، اعتقادا منه أنه متى لمس الكلب انتقل إليه السم ومات لوقته. ولكن يظهر أن الساحر الذي قام بهذه العملية أخطأ في قراءة تعويذه للهفته أو سرعته في الإنجاز العمل، نسي تلاوتها، أو أن الكلب كمخلوق يتأثر بالسم، فمات الكلب بعدما صار يتلوى بضعة دقائق وهاجت الحاشية وارتاب الملك في الأمر. وشهد بعض جنود الحراسة أنهم رأوا أحد خدام القصر يمسح على ظهر الكلب قبل موته ببضع دقائق، وقبض على هذا الخادم وجرى عليه العذاب المألوف في مثل تلك الأحوال، وأقر بالحقيقة وأنه أتى كل ما عمل بناء على أوامر الدكتور فيان المذكور فعادم الاثنان. ومن فعل الساحر هلاك الحرث والزرع والبهائم وإشعال الحريق وإصابة التجارة والبضائع بالتلف أو البوار والكساد والصفقات المالية بالفشل والخسارة وحل الزوج وإصابته أو إصابة الزوجة بالعقم وعمل المراهم والدهانات والمشروبات الخاصة بإثارة الغرائز الجنسية أو تقويتها أو إضعافها، وكذا إجهاض الحامل وإصابة الأفراد باللوثة العقلية أو التوخان والسرحان وعمل مسحوق أو بودرة للحب أو الكراهية. ومن أهم ما يعمله الساحر التعاويذ والطلاسم أو الأحجبة التي تجعلك تتزوج بمن تكرهك إذا صممت على أذيتها عندما تكون بكنفك، وكذلك فسخ الخطوبة أو عقد الزواج قبل الدخول وغير ذلك مما يقصد به التعب والنصب. ولكل ساحر أو ساحرة بمنزله أو محل إقامته مهما كبر أو صغر محل خاص ولا يقربه غيره، يقوم فيه بعبادة إبليس وبرياضته الشيطانية، وبه معمله الذي يجهز فيه أعماله السحرية ومودها. وهذا المكان لدى الساحر مقدس جدا، لا يسمح لأي أحد بالدخول إليه مهما كان. ويتناسب هذا المعبد وهذا المعمل مع درجة الساحر المالية، فإن كان فقيرا اكتفى بعمل ستائره من قماش أسود رخيص ومفارش من نفس النوع، وعمل بأدوات زهيدة بسيطة. وإن كان غنيا وجب عليه ألا يبخل بأية مبالغ في سبيل إعداد هذا المعبد من أغلى وأحسن الأقمشة وأغلى المعدات. ولكن سواء كان فقيرا أو غنيا، فعلى الساحر أن يراعي في رسم النقوش والرموز على الستائر والمفارش وغيرها كما جاء في التعليمات السحرية والقوانين الإبليسية. انتهى الشريط الثاني، وللكتاب بقية على الشريط التالي.